لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع الحديث التي جمعها العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في حول تفاصيل الفروع التي ورد فيها النهي عن التشبه بالمشركين، أو وردت فيها بعض الأحكام معللة بعلة القصد إلى مخالفة المشركين. هذه الفروع من استقرأها ووجدها بهذه الكثرة والتنوع سواء في العبادات أو المعاملات، والعبادات في مختلف العبادات، تأكد له أن هذا مقصد عظيم من أهم مقاصد البعث. يقول العلامة الألباني رحمه الله: ومن الصوم ومن الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالمشركين أو تعليل بعض النهي، بعض الأمور منهي عنها بأنها منهي عنها من أجل هذه العلة في باب الصوم، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هنا أورد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ونقل تعليق شيخ الإسلام تيمية على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شيخ الإسلام: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان يعني ده نص في أن هذه الجزئية الحرص عليها يؤدي إلى ظهور الدين، لأنه يتميز حال المسلمين عن حال غيرهم. فهذا نص إن هذه الجزئية من الجزئيات غرضها هو هذا الأمر الكلي، وهو ظهور الدين بمخالفته. يقول: وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعث. وأيضا من هذا الباب، أيضا من ما ورد من النهي عن مشابهة المشركين أو النهي عن أمور وعللت بالقصد إلى مخالفة المشركين، عن ليلى امرأة بشير بن خصاصية رضي الله عنه وعنها قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة. يبقى هنا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إنه يتناول المسلم المفطرات في الليل لا يواصل ويعجل، دي حاجة تانية. يبقى يعجل الفطر وكمان يتناول إيه؟ السحور. ولذلك حتى بعض العلماء يقولوا في تعجيل الفطر: فإن لم يجد ما يفطر عليه نوى الفطرة بقلبه ليمتثل هذه السنة. ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه المواصلة. طيب يقول لك: طب هنا النهي عن الوصال، وصال الصوم، وتعليل هذا بأنه مخالفة لأهل الكتاب وأن هذا من أعظم مقاصد البعث، لا ينافي أنه قد يعارض بمصلحة أرجح فيشرع، وهو إنما عرض مصلحة أرجح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ماشي. يبقى السلام من خصائصه أنه إيه؟ يواصل. وطبعا ورد الحديث: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لما يعني الصحابة يعني تشوفوا إلى أن يقتضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فلم يرخص لهم إلا في أن يوصلوا إلى الصحيح، لكن الأصل هو تعجيل الفطر. فتقول رضي الله عنها: أردت أن أصوم يومين مواصلة، يعني ما لا تتناول المفطرات من المغرب إلى الفجر، بل يبقى كده حتصوم وتظل ممسكة يومين إيه متتاليين. قل فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى. صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله، أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. يبقى هو ده الأصل. وكما ذكرنا إذا يعني عورض برغبة، يعني لما عورض برغبة الصحابة رضي الله عنهم أن يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم في الوصال إلى الإيه، يعني مش وصال ليلتين في النهاية، وإنما إن أن يطيلوا زمن الصيام. وهذا طبعا لم نقول بمشروعيته إلا لما أجاء الإذن فيه، وإلا الأصل هو المبادرة إلى الفطر. يقول أيضا، ينقل هنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قوله: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. طبعا يعني الجمهور العلماء بيميلوا إلى أن الصيام الذي كتبه الله على الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. التشبيه هنا بإيه؟ هل أصل أن في صيام مكتوب علينا وصيام مكتوب على من قبلنا، ولا ان لا كمان في التفاصيل ان هو كان الصيام امساك عن الطعام والشراب من الايه من الفجر الى المغرب، او على الاقل، لان طبعا الصيام اول ما شرع في الامه كما تعلم كان ايه الامساك مش بيبتدي من الفجر، الامساك بيبتدي من العشاء او النوم ايهما اقرب. المهم ان كان في كل ليلة فيها إفطار. يعني معظم العلماء يميلون إلى هذا، ويبقى كده الوصال كان من جملة التشدد في العبادة اللي وجد في يعني بعض مراحل النصرانية وعلى أيدي الرهبان أو نحو هذا. طبعا صيام أهل الكتاب حرف تماما بأنه بقى وصال مش ليلة واحدة، 40 ليلة متصلة، في مقابل أنه جعل الإمساك عن أنواع معينة من الأطعمة وليس عن الطعام كله. وطبعا لوجود الأصل الإمساك عن الطعام ككل، لعل هذا مما لا يعرفه الكثيرون ولا ينشرون، أن الأصل عندهم في الصيام الإمساك التام إلى وقت الشروق، ثم الامساك عن انواع من الاطعمة. يعني هم كل ليلة عندهم مفروض يكون عنده ايه امساك تام فترة في اول النهار، ثم بعد ذلك مأذون في الاكل فيما لا مما لا روح فيه. وده واضح يعني ان هو يعني لا يحقق الحكم من الصوم، ولعله كما يقول شيخ الاسلام من الرهبانية التي ابتدعوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أيوة العاشر، والأصل يصوم الايه يوم العاشر، فهنا قال يعني يضيف إليه اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينقل هنا عن شيخ الإسلام تيمية قوله: فهذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك، ولذلك استحب العلماء ومنه الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن ابن عباس قال: صوم التاسعة والعاشر خالفوا اليهود. طبعا صيام يوم عاشوراء ربما يبقى مشكل شوية، ولوجه الجمع بين الأحاديث الكثيرة الواردة فيه، والظاهر والله أعلم أنه كان يوما تعظمه العرب في الجاهلية لسبب أو لآخر، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يعظمونه وكانوا يعظمونه بالصيام. طبعا ده مش موجود عند اليهود الآن، وده له تفسير إن اليهود عندما سلط الله عليهم الرومان بعدما هم الذين حرضوا الرومان على محاولة قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، كان مما عاقبهم الله به أن انقلب الرومان عليهم في سنة 70 ميلادية، وانقلب عليهم تيتوس الروماني وقتلهم وشردهم وأخرجهم من بيت المقدس، فتفرقوا في أوروبا وغيرها، وده التفرق الذي استمر إلى العصر الحديث. من كان عنده علم من الكتاب فيهم كانوا ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في جزيرة العرب، أن النبي آخر الزمان يبعث في جزيرة العرب في أرض كثيرة النخل. فبعضهم خرجوا من الشام أخذوا يبحثون، فبعضهم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصل إلى خيبر إنها تشبه المدينة في كثرة نخلها، فذاك الموجود هنا وهنا. وكانوا في أول الأمر يستفتحون على مشركي العرب وهم كانوا مستضعفين، فكانوا يستفتحون على العرب بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسيكونون معه، وعلى اعتبار أنهم يعني على علم بالكتاب وسيتبعون نبي آخر الزمان يعني يتطور حالهم، إلا أنه لما يعني تواجدوا في المدينة وجدوا الصراع بين الأوس والخزرج وعملوا في تجارة السلاح للطرفين. طبعا اليهود فيهم صناع وتجار، من الآفات اللي كانت موجودة عند العرب في ذلك الزمان ولعل بعضها موروث إلى يومنا هذا، أنهم كانوا يستنكفون عن الصنائع، يعني هم في المدينة وفي حرب، بغض النظر أن الحرب إيه يعني حرب فتنة وعصبية، كانوا حرب مستمرة، ومع هذا يعتمد في صناعة السلاح على إيه؟ على طرف آخر، وصار اليهود هم من يصنعون السلاح لهؤلاء ولأولئك. لما يعني صنعوا السلاح وباعوه ومن ثم اشتروا، وطبعا هم برضو أكثر أيضا أكثر إتقاء يعني حرص على الزراعة وغير، كما كان العرب من عادتهم في ذلك الزمان أنهم كانوا يعني يقللون من شأن العمل، وجاء الإسلام فهذب هذا وعالجه، إلا أنه رجع الكثير منهم إلى تلك الآفة، يعني لما بعد عن يعني هدي النبوة واستعاد الجينات الوراثية بتاعت إيه احنا نشتري التكنولوجيا مش نعملها. طبعا بغض النظر انه ان العاجز عن صناعة الشيء ما لا يلزم انه يمتنع من استعماله اشتريه فعلا، ولكن الغرض النهائي لما يجي حد بيخطط ويعمل، هل بيبقى في ذهنه الشعور بالحرج من انه لا يصنع ما يحتاجه من سلاح ومن دواء ومن لا، اللي كان فيه بقى يعني جينات وراثية كده قديمة انه لا يعني يأتوا بمن يصنع من اليهود من غيرهم، لكن هم لا يصنعوا. المهم اتسع الامر بالنسبة لليهود وكثرت اموالهم، ويعني تملكوا ايضا من البساتين ونحو ذلك، فطال عليهم الامد. وبالتالي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاروا يشترطون على الله عز وجل، كذبة أطلقوها وصدقوها من أن معهم وعد أن يكون نبي آخر الزمان من نسل داود عليه السلام. وهذا يخالف أنهم راحوا جزيرة العرب أصلا، وأنه يعني أن عندهم في كتبهم أن نسل يعني يخرج من جبال فاران هي مكة، وأن مهاجره إلى بلدة كثيرة النخل، يعني إذن هو في النهاية من إيه، وأنهم بني عمومتهم، وهم كانوا عندهم استعداد في أول الأمر، ثم يعني طال عليهم الأمد، قصت قلوبهم من كثرة ما وجدوا من نعم دنيوية حملتهم على البطر والكبر ورفض الانصياع إلى الحق أو التشرط على الله تبارك وتعالى. الشاهد ان هنلاقي كتير من الاشياء اللي بتحكى عن يهود المدينة مش موجودة عند يهود اوروبا. لما جالنا بعد كده بقى العهد القديم بتاع كتب بتاع يهود اوروبا وحتى وعاداتهم، في حاجات كتير مش هنلاقيها موافقة على ما كان موجود سواء عند يهود المدينة مثلا او عند نصارى نصران، دول مختلفين عن اوروبا ككل. فأيان ما يكون كانوا في الوقت ده بيصوموا يوم عشراء ويعظمون. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى. طيب هل نحن نصدق هذا، نثبت إن يوم عشراء يوم نجى الله فيه موسى بخبر هؤلاء اليهود أم ماذا؟ نثبته، لأن سام قال أنا أولى بأخي موسى منه، يبقى إذن إيه وافقهم على أنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. قال أنا أولى بأخي موسى منهم، فأمر فصام ذلك اليوم وأمر بالصيام. كمسألة جانبية يقول لك يعني فيه يعني استحباب احياء مناسة الايام الفاضلة يوم بدر واي يوم فيه نجاة للمؤمنين، نقول له انت هتستعمل قياس في مصادمة الايه النص، ان الايام دي لم يعهد على المسلمين انهم ايه. طبعا يوم بدر هو في رمضان، وبالتالي واجب صيامه باعتباره ايه من رمضان، لكن كل المناسبات الأخرى والغزوات التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها مثل ذلك. وده اللي احنا قلنا قبل كده، احنا نرد على أهل البدع اليوم، احنا مسكين الحديث وبنفرع كده مسائل. اليوم بيبقى فاضل في سنة النزول النعمة فيه، اليوم اللي نجى الله فيه موسى عليه السلام أكيد كان يوم فاضل، اليوم اللي نزل فيه القرآن كان يوم فاضل، اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم فاضل، اليوم الذي أسري فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم فاضل. مش الخلاف هنا، الخلاف بقى هل الفضيلة تعود، وإذا كانت تعود يعني في مثل ذلك اليوم من كل أسبوع. نشوف اليوم ده يوم اثنين مثلا، فيبقى كل أيام الاثنين تشاركه في الفضيلة، ولا من كل شهر؟ شوف ده اليوم أول في الشهر أو الـ13 في الشهر، أو فنقول دي فضيلة بتتكرر في مثل هذا اليوم من كل شهر، ولا من كل عام نقول ده في يوم العاشر من محرم من كل عام. فالأول هو في الفضيلة بعد الاتفاق على أنه كان فاضلا وكانت فيه نعمة عظيمة جدا على البشرية في سنتي في عامي وقت أن حدث الحدث. فاضل بقى أكثر من سؤال، هذه الفضيلة تعود أم لا؟ طب وإذا كانت تعود ففي مثل هذا اليوم من كل أسبوع أم من كل شهر أم من كل عام؟ والسؤال الآخر، وإذا كانت تعود فعلى أي وجه؟ هل باستحباب التوسع على الأهل أم بصيام النهار أم بقيام الليل أم بغير ذلك؟ فنقول إن إن إن الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاضل، ويعود فضله في مثل ذلك اليوم من إيه؟ من كل أسبوع. انت بتسيب يوم الاثنين وتيجي يوم 12 ربيع اللي من النادر يوافق يوم اثنين، حيوافق يوم اثنين مرة وخمس ست مرات حيوافق يوم ايه؟ اخر من ايام الاسبوع، مش كده؟ طيب، وبينما وده خليته مرة في العام، بينما المشروع ايه؟ مرة كل اسبوع 50 مرة في السنة. يبقى يوم ميلاد يوم فاضل ويعود فضله اسبوعيا بالصيام. طب ليلة نزول القرآن ليلة فاضلة ويعود فضلها سنويا، ويكون بقى بالصيام والقيام، وهو صيام يومها واجب وقيام ليلها من أكد المستحبات. من الذي يحكم هذا؟ الله عز وجل. طب وليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة فاضلة في زمانها، ولكن هل يعود فضلها؟ لا. ولذلك شوف الصحابة هم الترمومتر بقى، أدركوا أن هذه لا يتعلق بها إيه؟ حكم شرعي، ومنسين أو ما قالولناش أصلا كانت يوم إيه ليلة إيه، هم لم يهتموا إلا بالتفاصيل التي يترتب على تشريع. جه بقى مع اسحاق وهو بيجمع القصص السيره، تيجي معاه وتيجي الروايات مختلفه، وسبب الاختلاف عدم الضبط، لان نقلت الدين ما كانوش مهتمين قوي بالايه بهذا التفصيل، انهم ادركوا انه لا يترتب عليه حكم شرعي. اليوم الذي نجى الله فيه موسى كان يوم فاضل في زمني، وتعود ايه فضيلته في مثل ذلك اليوم من كل عام. ونحن مخاطبون يبقى بنصوم عاشوراء زي ما بنصوم يوم الاثنين، مش بنصوم عاشوراء زي يوم 12 ربيع. انت بتختار ليه من عند نفسك والشرع قد اختار لك؟ يقول لك زي ما بنصوم يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام، يبقى صوم 12 ربيع او احتفل ب 12 ربيع. ما بيصوموش وما بيعملوا ايه طعام وشراب وحلوى، لا، احنا بنصوم عاشوراء ونصوم كل اثنين. وهذا شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام، وصيام كل اثنين شكرا لله على نعمة مولد وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هم قالوا للسلام إيه؟ نرجع لسياق يوم عاشوراء. قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى احنا بنعتقد فعلا أن هذا يوم نجى الله فيه موسى، ثم صامه كما كانوا يصومونه هم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب ما لم ينهى. تأليفا لقلوبهم أن الحق اللي معاهم يجدوا أنه مثله عندنا، يعني يجدوا أن احنا بنصوم لله شكرا على نجاة موسى عليه السلام، فلعل هذا يدركوا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متممة ومكملة لبعثة إخوان الأنبياء قبله. ودي كانت مصلحة في بداية الدعوة، لكن بعدما وضحت الحجة للجميع بقت المصلحة ايه؟ تمايز المسلمين. يبقى إذن ده اللي حصل، وضح للجميع، حتى اليهود نفسهم مر بنا المرة السابقة أنهم قالوا لا يريد هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا إيه؟ خلفنا فيه. الصحابة أدركوا تلك القاعدة الكلية، وكأنهم وجدوا أن يوم عشراء مش منسجم مع قاعدة المخالفة، هم بيصوموا اليهود إيه؟ بيصوموا. فجاء السؤال، يبقى الحديث اللي معانا ده اللي فيه السؤال لا ينافي حديث انه اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه سالهم، ولا ينافي حديث انه كان ان يوم عشراء كان يوما تعظم العرب في الجاهليه، لان العرب لما القصه اللي حكيناها عن مقدم اليهود الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى خيبر، كان العرب معترفين ابتداء انهم اعلم بالكتاب وبحال الانبياء ايه منهم، لكن حصل التصالح المعتاد اللي بلاقيه في كل زمان، لا اليهود دعوهم للعدول عن الشرك، ولا هم دعوا اليهود انهم ايه يعبدوا آلهتهم معهم، بينما الطرفين يعني قاموا ضد الاسلام، لان الشيطان بقى عنده لا فيش اشكال انواع الشرك، اي حاجة تحرف عن الحق ثم يجعلهم جميعا في وجه الحق ايا ما يكن. فكان المشركين العرب عندهم برضو شيء من التناقض، انه ايه ممكن يسأل اليهود في شيء، ممكن يستعير منهم شيء، مع انه طب يعني اذا كان هذا دين حق ادخل فيه، لا يعني كان. فلعل العرب اخذوا تعظيم ذلك اليوم من اليهود، لعله يعني لاي سبب او لاخر، فكان يوم تعظمه العرب هذا من جهة، يوم تعظمه اليهود، وده الاهم عندنا ان ده الثابت الذي وافقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان تعظيمه بسبب، وكان تعظيمه بالصيام، وان الامه في الاول كان يشرع الصيام العشراء فقط، ثم بقي بقى هنا عندي الحديث ده حديث عظيم الشان جدا، انه فيه الولاء والبراء. الولاء لمين؟ لكل المؤمنين عبر العصور، فعشان كده بيصوم المسلمون شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام، والبراء ممن ينسبون الى انفسهم الى موسى عليه السلام وهو بريء منهم، ان احنا نبقى فيه زيادة صفة لتتميز عبادة المسلمين عن عبادة غيرهم. طبعا ورد في الحديث الاخر صوموه وصوموا يوما قبله ويوما بعده، او يعني فلذلك قال العلماء انه ايه انه له ثلاث احوال صيام عشراء، تصومه هو لوحده وده مشروع، ليه؟ لان ده اصل المشروع. طب مش هنا لازم نخالفهم؟ معظم العلماء نظروا الى ان هذه المخالفة مستحب، دي مسائل بقى بيدخل فيها درجة من درجات التقييم والتقدير، هي درجة اصل العمل، كما يقول الشيخ الإسلام تيمية في الأحوال اللي بيكون أصل العمل مشروع عندهم، فغالبا ما يكون صفة المخالفة مستحبة لنا، يبقى لأن الفعل في ذاته مشروع. فلو حد مثلا في عشراء لا يطيق أو لا تتوفر لديه الفرصة إلا أن يصوم عشراء منفردا لا بأس، وإن كان يتأكد استحباب إيه انه هو يصوم يوم اخر استحضار لمعنى البراء كما ذكرنا. طب ليه هنا ده التشبه مش محرم؟ طبعا اولا بيقل الامر، شبه التشبه بتقل مع تركهم لتعظيم ذلك اليوم وتركهم للصيام ونحو ذلك، ولكن عموما بيبقى الأمر مشروع على ما هو عليه، ونبقى فاكرين دايما ان صيام يومين عشان نخالف ما كان يفعله الايه اليهود. ففي حال صيام عشراء فقط، في الحال الافضل ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، والتاسع افضل من الحادي عشر، يعني صوم تسعة وعشرة او عشرة وايه، لان التاسع مذكور في الحديث المتفق او يعني الصحيح بدون النزاع من اخرجه مسلم، بينما حديث اليوم قبله يوم بعده فيه نظر. الحالة الثالثة ان يصوم الثلاثة تسعة وعشرة وايه وحداشر لاظهار المخالفة على النحو الذي ذكر. ليه؟ ما احنا قلنا في حديث تاني قال صوموا وصوموا يوما قبل ويوما بعد. في الحديث مختلف فيه، والجمهور العلماء بيقولوا وا، وان وا اعلى من او يعني ان دي حاله ودي ايه دي حاله. طيب صيام يوم عاشوراء حكم فقهي مناسب جدا لانه يستعرض من خلاله الولاء والبراء بشقيه، الولاء للمؤمنين والبراء من الايه من المشركين. وهذا مما لا ينبغي ان يفوت من يدعو الى الله، يقول موعظة او ينصح الناس في دعوة مباشرة او نحو ذلك، لان احنا بنعمل حاجة خطأ كبير جدا في ان انت بترد على بعض البدع في الوقت اللي فيه استنفار في الدعوة اليه. يعني مفروض كل ما نيجي نتكلم في باب الصيام المستحب ويجي الكلام على صيام يوم الاثنين، نذكر الناس بالكلام اللي لسه قايلينه من شوية، ان خذوا بالكم ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم، انجاز التسمية. يعني طالما اللي عايز يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، الشرع شرع له ان يصوم 50 يوم في السنة بهذه النية، بنية الشكر لله عز وجل على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. وان ازاي الناس بيجي بعد كده يسول لهم الشيطان انه يلغي ده او ينساه او يقلل من العناية به ويروح يهتم بشيء مبتدع بدعوة ان فيه بدعة حسنة. طب ما تخليك في السنة الحسنة، يعني خليك في السنة الثابتة، يعني انت ما عملتهاش طب اعملها، يعني حتى لو توهمت دي في حاجة اسمها ايه بدعة حسن. نفس الامر نكلم على عاشوراء والارتباط العقدي اللي فيه. طب انت لما بتكون جبت هذه في مناسبات متعددة ويجي حد يقول لك او احتفل بالمولد ولا، تقول له ما احنا اتفقنا ايه عندنا 50 يوم اتنين في السنة صومهم، يكون الامر ايسر من ان هو يكون الراجل لا سمعك ولا سمع غيرك، وفجأة لقى ايه الشربات ابو موز بيتوزع وقولك على يعني. والناس دايما هو بيبقى فيه عنده قدر من الايه من الخير، لكن معاه كسل ومعاه حاجات كتير. يا سلام التعبير عن الحب، عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ازازة شربات واتنين كيلو موز ووقف بيهم بصنية، هو يشعر ايه ده حاجة سهلة جدا ويعني مفيهاش مشقة وترضي عنده الشيء اللي هو اصله شرعي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بقى هتيجي يعني هو طول السنة تدخلش المسجد انت ما كلمتوش، اشرب سجاير انت ما كلمتوش، بيسب ويشتم انت ما كلمتوش، ولا انت قلت له ان في طريقه لشكر الله عز وجل على يعني نعمه بعثه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثتي، ويجي هو الخير اللي هو شايف عمله في السنه هتقفله فيه، شق جدا على النفس. فولا فمش بقول لك لما تلاقيه كده ما تنكرش، اولا اختار طريقه الانكار. الامر الاخر لما لو انت من الاول عامل حسابك هيبقى افضل. نفس الامر بيجي في وقت تلاقي كله مكثف كلام، الخلط الشهير اللي احنا دورنا هنا نفككه، الخلط بين المداهنه في العقائد وبين البر والاقساط. هم جايبين النصوص اللي في البر والاقساط مع من لم يقاتلنا من المشركين ومن اهل الكتاب، ويستعملها في ايه؟ في تقرير مداهنه في العقائد ومشاركه في اعياد فيها مناسبات شركيه وكفريه. ما تيجي تتكلم ساعتها هو معبأ بكلام من اناس ممكن عنده يعني يراهم اكثر علما وانت هتيجي تتكلم هياخد الكلام بدرجه تحفز ورفض، في حين انك لو انت بتقوله مثلا من خلال النماذج الكتير بنقولها دي ومنها صيام عاشوراء هجد الكلام فعلا ظاهر جدا واضح. انا اولى باخي موسى منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اولا، فنحن ده والولاء مع موسى عليه السلام، وبعدين ان بعد كده انه مع ان ده حق وثابت الصحابه بيقولوا، ازاي بس يبقى في حاجه مشتركه بيننا وبين اليهود فنسب لهم؟ طب خلاص ايه العام القادم صوموا يوم اخر. فده مهم جدا يعني يكون واضح وظاهر. طيب معنا في باب الصيام اخر حديث في باب الصيام نكتفي يعني به اليوم ده، مش عشان انا تعبان يعني، عشان حضرة النظر عايز يمشي. يقول عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر مما يصوم من الايام، ويقول انهما عيد المشركين فانا احب ان اخالفه. طبعا الان الفتنه اللي بادئين يعملوها في موضوع يخلوا الاجازات سبت وحد، طبعا المسلم لا يحرم عليه عمل يوم الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، لكن ان كان الجمعه في صلاه جامعه يستحب لها الاغتسال والتطيب ولبس احسن الثياب ويستحب التبكير، فده يقتضي انه ما فيش شغل قبل الجمعه على الاقل استحبابا وليس وجوبا. يعني لو نقدر اللي عنده سعه وفسحه انه ما يشتغلش يوم الجمعه قبل الصلاه، وبعدين بعد الصلاه برضه في هيبقى من بعد الصلاه لغايه صلاه العصر ساعة الإجابة، يبقى هو العمل يوم الجمعة إيه؟ مباح، ولكن اللي عنده فسحة يعظم به تلك العبادات يبقى أولى. طب لو في نظام عام بيقول لكل ست أيام يوم راحة، الأمم كلها مش إحنا بس اختاروا اليوم اللي فيه الصلاة الجامعة، مع الوقت الناس لها مواعيد شغل، مش كل واحد بيروح بستانه لوحده أو فطالما اليوم مواعيد شغل وحيتفق كنظام عام على يوم عطلة على الأقل، فقالوا إيه اليوم عشان الناس وما عندهم عدد اللي بيروحوا الكنائس محدود جدا يعني، قالوا بس عشان الناس المتدينين دول ما يجيش يوم الشغل وإيه ويطلب إذن، يبقى يوم الأجازة الأسبوعي اللي هو كنظام عمل سيقرره، يبقى الأفضل يكون إيه اليوم اللي فيه الصلاة الجامعة. فبرضه حدش يجي يلبس على الناس يقول ما هو العمل يوم الجمعة مباح، مباح بس أنا إذا كان سأختار أنا كفرض أو كنظام بيوضع لدولة مسلمة غالب أهلها مسلمون وحقول ده أجازة عامة في القطاع العام أو في الحكومة أو حتى في القطاع الخاص، تعرف التعليم الخاص القوانين قوانين عمل الدولة تقول لكل 6 أيام يوم أجازة تحدده لوائح العمل الخاص. مش بس هو عادة بيتماشى في الغالب مع إيه؟ مع الأجازة المقررة في المصالح الحكومية. فإذا أجازة الجمعة لها أصل شرعي، لأن أنت هتختار يوم أجازة وأنت عندك يوم يشرع من الفجر أن أنت تكون من إيه؟ مخصصه للعبادة، وفي الصلاة الجامعة الواجبة اللي يجب السعي إليها. طبعا النصارى اختاروا يوم الأحد واليهود السبت. اليهود لأنهم هم المؤسسين للبنوك قالوا أجازة البنوك الإيه؟ السبت. حتى في البلاد اللي أجازتها الحد ما كانش يعني بلاد المسلمين. وبالتالي في كتير من الناس قالوا خلاص يعني هو كذا كمؤسسة لها تعاملات مالية يوم ما يبقى البنوك قافلة فاقد نص قدرته أو كثير من العمليات مش عارف يعملها قالوا الأجازة سبت واحد. وهم عندهم الأجازة سبت واحد مرتبطة باليهود والنصارى، ومنها السبت مرتبط بالبنوك. في بلاد المسلمين برضو معظم المؤسسات التجارية عندهم أجازة الجمعة ثم وإيه وبيضيفوا إليها السبت. المقصود هنا إن تعظيم اليوم الأسبوعي أمر تختص به كل أمة بيوم، والتعظيم ده جزء منه كبير عبادة، والجزء العبادة ده واخد معظم اليوم او واخد الاوقات اللي عادة بتبقى اوقات عمل، يبقى فعلا ده يناسبه بالذات انه بطبيعة الحال هيتعمل يوم اجازة. فمحاولة تغيير هذا اليوم في الواقع يعني نوع من التهاون الشديد بشعائر الامة وبهذه العبادة العظيمة. وطبعا له اثار اخرى كمان، وهو جارة العادة. يعني هو دلوقتي خلاص رب الأسرة ربما لا يراه أولاده إلا في يوم الأجازة الأسبوعي، فاليوم ده هيبقى فيه بقى إيه؟ يبقى محبب لدى الأولاد، وقد يكون في توسع في العادات في الأطعمة في الكذا، فيبقى ارتباط الأولاد بيوم إيه؟ يوم غير يوم المسلمين. فبلا شك هذا مما ينبغي أن يقاوم. هنا السلام كان بيجعل أيام المشركين أيام فيها شيء على خلاف مقصود العيد هو الصيام، فكان يصوم السبت والأحد. يقول إنهم عيد، لأن العيد حتى ولو كان عيد أسبوعي تجري العادة عادة إنه في إيه توسع في طعام وشرب ونحو ذلك، فكان يخالف السلام هذا بانه يصوم. فهذا ايضا من جمله ما يعني ورد في من احكام معلله بعله مخالفه. طبعا الشيخ الالباني بينفرد بقول بحرمة صيام يوم السبت منفردا، بحرمة صيام يوم السبت مطلقا إلا في رمضان. قول بعيد جدا جدا جدا. والحديث في النصائح هو بيقول يعني إيه إنه بيرجح حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لح عود عنب أو لح شجر فليمضغه. وده تأكيد لإيه؟ لعدم تعظيم يوم السبت. يعني لا نعظمه بأنه نقصد به إلى الصيام، ولا نعظمه بأنه نحدث فيه عادات، لكن لو صمنا نصومه مع الأحد يبقى خالفنا اليهود والنصارى، أو نصومه مع الجمعة. طيب هل يجوز أن يصوم منفردا؟ الجمهور على أن حكم صيام يوم السبت منفردا الكراهة، لكن يعني ينفرد شغل بين بهذا. نعم، الجمعة لا يكره صيامه منفردا، لمعنى انه هو يوم عيد فيناسب فيه التوسعة، فان انضم اليه غيره يبقى ما قصدناش لصيام الجمعة. السبت عيد لليهود افضل الاحوال يبقى يوم عاد، لا فيه يعني تعظيم بعادة ولا بعبادة، يبقى لا يتصام ولا ما فيه التوسع في عادات، او نصومه بس معاه يوم تاني، فيبقى نصوم مع الجمعة او نصوم مع الاحد. نعم الاحد برضه كراهة، والاحد كذا ده للثلاث ايام، ده الراجح. اخر باب من ابواب العبادات فيها شيء من المخالفة، يقول ومن الحج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس. طبعا الحج يعني يمكن يبقى في كلام كتير عن الرمل والاضباع وحاجات برضو مشروعة من أجل الإيه، بس مش المخالفة، يعني الإظهار البراء، لكن هنا الكلام على المخالفة. المخالفة هنا كان المشركي مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحج كان باقي على شعائر إبراهيم في الجملة، لكن كان حرفه. من أبرز التحريف اللي عندهم إنهم قالوا إيه، نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فالناس كلهم بيروحوا يقفوا بعرفة، عارفين الحرم مكة ومزدلفة، مكة ومنى ومزدلفة، الحرم يعني ممكن تقول دايرة كده حوالين بيت الله الحرام في اتجاه عرفة، هتبقى بتمر الأول على ايه، على منى وبعدين ايه مزدلفة. اخر عرفة نفسه منطقة عرفات من الحل وليست من الايه، من الحرم. فكان الناس العرب على ما ورثوه من شعائر ابراهيم عليه السلام في وقوف بايه، فيروح يقفوا بعرفه. عرفه احنا بنقول عرفه منطقه عرفات وليست جبل عرفات، منطقه وادي كبير وفي جزء منه جبل اسمه جبل الرحمه، لكن هي فكان الناس يروحوا يقفوا في عرفه. مشركي قريش كانوا بيعملوا ايه، بيروح في جبل في مزدلفة، احنا قلنا مزدلفة من الايه، من الارض الحرام مكة منى مزدلفة، لكن عرفات من الحل. فكانوا يقولوا نحن اهل الحرم فلا نخرج منه، وبعدين والناس راجعين ما بيرجعوش معاه، يخلوا الناس يمروا الاول وبعدين هم ايه فالناس لم خالفهم، وكانوا في حجة الوداع يعني يستشرفون ان يبقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخصيصة اللي خصوا بها انفسهم، فدافع الى عرفات وقال خالف هدينا هدي الايه المشركين، فوقف بعرفات كما وقف الناس، ثم افاض، ثم افيضوا من حيث افاض نصيب. طبعا ده معناه انكم الاول وقفتوا معاهم، هو ازاي هيوقفوا معاهم، هيفيضوا معه من حيث افاضوا الا لو كانوا ايه، راح وقفوا معاهم وافاضوا معهم، وكمان لما رجع وقف مثلا في المزدلفة ولكن دفع قبل الوقت الذي كان يدفع فيه المشركين، خالفهم ذهابا ومجيئا. وطبعا لأن ده كانوا مما أحدثوه وأرادوا أن يستعلوا به على سائر العرب، محرفين به شعائر إبراهيم، ولم يكن بقي لهم منها إلا شيء يسير من الحج مع ما أدخلوه فيه من الشرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك وطبعا ده من أعظم المخالفات التي جاء الشرع بمخالفتين فيها. يعني في واقع باب الحج كان ممكن نضيف حاجات أخرى كثيرة، لكن هنا ده لعله الشاهد أنه شيء فعل وعلل بأنه إيه مخالفة، مخالفتهم في التلبية، لأن ده أصل التوحيد يعني، ده باطل عندهم فطبيعي أنه خالفهم في هذا الباطل مش كده. لكن هنا حتى في هذا الأمر يعني خالفهم سلام في ذهابا وإيابا، فدفع إلى عرفة ووقف حيث يقف كل الناس، ثم عاد أفاض من حيث أفاض ووقف بجمع، إلا أنه في جبل في منطقة مزدلفة، منطقة مزدلفة كلها موقف، ثم دفع قبل الشروق. بعد كده بذكر لنا العلامة الألباني رحمه الله جملة من الأحاديث في أبواب المعاملات نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.